وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقيقون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم مع اعمالهم يقرؤون القران ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من رق السهم من الرميه تنظر في النصب فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتنارى في الفوق. نعم يعني التشبيه هذا يعني رايتم السهم اذا كان قويا محددا شديد الحده اذا دخل السهم في الصيد او في الرميه ماذا يصنع؟ يشد قوة الرامي وشدة حدته يخرج من جهة ويدخل من جهة فتبحث في السهم عن أثار شيء ولا تجد شيئا هذا معناه سرعة خروج هؤلاء من الدين صراحة ولو تلاحظون أيها الإخوة هنا مسألة دعوية مهمة وهي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد وأخروا عنهم بأشياء كثيرة كان الذي يعني عقلا ينبغي ان صاحب الطاعه هو الذي يتحمل لكن انظروا الجهه الاخرى لما جاءه ماعز قال له ما اخاذك يعني قال له لعلك خبلت لعلك غمزت لعلك قال يا رسول الله بل ولما جاءت المراه الغامديه او الجهنيه اخذ الروايه قالت هو اراد ان يعني يصرفها ولا يصرفها المرة الأولى والثانية انتهينا قالت يا رسول الله لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا والله إنها لحبلى من زينة ولما جاءه السارق قال له ما يخالك سرقت يردها عليه قال ما أظنك سرقت كان الذي ينبغي يمسك هذا العاصي وهو الذي يقال في هذه الأحاديث ما هو صاحب الطاعة لكن انظر الشريعة عكست لماذا؟ لأن صاحب الطاعة نسأل الله العافية كأنه مغرور بعبادته كأنه يمن على الله بعبادته هذا حق في حقيقته ويمن على الله ولهذا يدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون أهل الإسلام أدنى شخص يخلف في مثل شعرة يستبيحون لدى الله فهذه صورة من صورة الذي يعني لا يريد في حقيقته تعظيم الله تبارك وتعالى لكن من تعظيم بعض الأولياء وأحبابه لكن هذا الذي فعل المعصية مهما تعظم فإنه يعني ذليل خائف من الله عز وجل وهو يترقب عقوبته يخشى الله عز وجل فانظروا إلى عمل القلب هنا وعمل القلب هنا وعمل الجوارح هنا وعمل الجوارح هنا جاء الشرط في هذا العاصي ويعني تساهل في أمنه لكن في هذا الرجل قال لا لئن بقيت لأقتلنه القتل عاد هذا يرتب عندنا ترتيبات أولوية في الدعوة يعني أنا لا يمكن أنني أجعل هؤلاء الخلق من هؤلاء الخوارج أجعلهم أنظر إليهم بعين التعظيم لهم وأنظر إلى هؤلاء العاصين بعين الازدراء هذا خلاف ما أردته الشريعة ولا هي في طريقة التعامل لأن هذا الخارجي يريد أن يقتل قتل عثمان رضي الله عنه وهو يصلي ما استحى من الله ولا استحوا من الخلق يقتلون عثمان وبين يديه المصحف. هذا يدل على انهم يعني اناس غبلاء بخلاف الرجل صاحب الخمر وصاحب الزنا وصاحب السرقه هذا لا يتركه بل اذا راى مصلي هابه. اذا العمل القلبي هو اول خلاف بين هؤلاء وهؤلاء. جاءت الشريعه لان الشريعه تنظر الى القلوب الله تبارك وتعالى ينظر الى القلوب. فهذه مساله مهمه ينبغي ملاحظتها في حديث الخوارج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها باب ما جاء في سجود القرآن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ له إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال ان هذه السوره فضلت بسجدتين وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يسجد في سوره الحج سجدتين وحدثني عن مالك عن شهاب عن اعرج ان عمر بن الخطاب قرا بالنجم اذا هوى فسجد فيها

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: لا يتحرك صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس وغروبها مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاه. وحدثني عن مالك عن شعب عن السائل بن يزيد انه راى عمر بن الخطاب يضرب المنتبه في الصلاه بعد العصر. كتاب الجمال. يمكن شفنا الصلاه شهر؟ نعم. صلى الله عليه وسلم.